نعمل اديله لفه للسكروت وبعدين نفتح سكيل سبوتينس والدكتور مصر لان ذلك الكفرنس بتاع الدور والبزنس مع الكليه ستيل في المادة الفاشيه وبعدين في ماستر مصر والتنس قلت افتح لما توصل خسه تفتح كام لير؟ خمسه لير تجيب كلهم تفتح اول حاجه الاساس. سبوتينس مصر عايز اعمل دكتور يعني تلاقي في ثلاثه كفرنس بيجوا من انتيريور ابتدى نقول على الجسس والكور هي اكستنس في المادة الفاشيه وبعدين في مصدر الفاصل كونتينس في المادة الفاشيه جايين من طبقات البطن للتركيب عضلات البطن ثلاثه اكستنس اوبليك كونتينس اوبليك وترانسفيرس حنطمس ومبطنها فاشيه اسمها فاشيه ترانسفيرس كل واحده بتجيب على الكفر اللي بيقضي الجسس والكور اكستنس في المادة الفاشيه جاب الاكستنس اوبليك ليه مصدر الفاصل جايه من الكونتينس اوبليك والتبرس في المادة الفاشيه كان الفاشيه ترانسفيرس عشان كده انا لغايه ما اوصل خس بفتح خمسه ليه؟ سكيلوس وبليدس وداتوس والثلاثه يوجوال كفر ده الطالب بتاعك بقى كده الثلاثه يوجوال كفر المعروفين عشان توصل خس او كور يكون في ثلاثه كفر معروفين سيلس بالمادة الفاشيه في مصدر المصدر الديفنس بالمادة فانا النشر بتاعي بيفتح خمس طبقات حتى اقرب خس بالعين المجرده بعد كده بطلع الكستس والهيدروسيل بقى بعمل ايه بقى؟ ايه العمليه بتاعتي؟ حسب لو هيدروسيل تك فايبرز كالسفايد الا وفين وليدز حسب الكونديشن اوف كيرف لو قلت لك سيك فايبرز كالسفايد بعمل لها سبتوت اكسشن بص يعني بص ده هيبقى ايه انك عملت افريج بشيل البرايت اللي واسيب الفيسر اللي بس طب الدكتور ياسر جاني فكرتك يا فندم في دماغك عمليه بس انا عايز تقول ايه بقى؟ اقول لك ان انا لما شلت البرايت اللي هي بقت الفيسر اللي هي مسموح اي فلويد هيطلع منها كده هيمتص من السبورت اللي فات. والله كلام بسيط نجيبه دايما في العمليه دي ورايحين يعني. تعمل كل موستيزس والحروف بتاعت الكل كده. ساعات انت ما تبصها العامه كبيرة هاي بوتنس لا حرفيا دول ما بيخرجوش. بعد عمليه بساعتين بقت عيان قالوا بيبداوا لك يا باشا الحق العمليه وانت تبدا تلاقي جبت لمبه الاسطوانه وبدا تروح لما فعلا بيت وبدا يحزن ويزعق واول ما فاق لقى مراته في وشه ضغطه عالي بعد شهر العسل ما بيعدي يومين الاكثر ست كلام قالت المرات اللي هتكون بعد اتجوزت اللي حكيت وراها Gracias. ماشي حضرتك؟ لو ادوني كاتيجوري ايفيرشن او مونيزيشن ايه فكرتها بقى؟ نرجع تاني كده. جه العلماء قال لك ليفت كده فضل ما يقعد يلف على بعض يجيب دي كده هذا كده اهو اسهل ايفيرشن برضه نفس الفكره. اي ميه بتطلع من هنا تنتصر للسلوك ده. جه واحد اسمه دكتور نور قال فكره لطيفه. قال يا جماعه عملت لي فيرجن اللي مش فاهم. قال ليه يا معلم؟ قال في علم تطبيق احيانا بعد كام سنه كان ده شعار بتاع عمره وشوفه. كلام بيقول دكتور نور. يقول بعد كام سنه الغرز ممكن تكون. الدنيا تروح لما قدام تاني. وتملى ميه تاني وتعمل كارنس بيسموه طير هيدروسين. طير يعني اطار العربيه. ليه سموه طير هيدروسين؟ لان الهيدروسين بيحيط بالتستس كما الاطار حوالين جامد. استعاره متنيه شبه خس بجامد ويشبه الهيدروسين بالاطار. فكده كانت استعاره متنيه. فاكر يا احمد؟ فاكر الحاجات دي؟ زي نفس الحاجات دي ايوه. عارف استعاره مبنيه؟ ولا استعاره تانيه اسمها استعاره ايه؟ كلمه تانيه. سكور. سكور اسمها ايه؟ لا دي ايوه كويس يعني كل ما تبقى تحس بالظلم. احنا كان شكل العربي يا جماعه. ماشي يا جماعه؟ زي ما قلت ساعات بيسموها الطير الهيدروسين. مره مسلم؟ تقول له ايه حلوه كده؟ مش عارف راسي وعينيه خضرا بيضاني بس انت انت عينيك خضرا؟ بقول لك سلمني انا شفت النايب عينيه خضرا اهدى يا عم جابر اللي هو بعينه خضرا ده هو ده ينفع ده راجل مايع عجبني الله يرحمه يعني لسه هيشتموا هيشتموا راح بس قعد ربع ساعه يشتموا عشان عينيه خضرا النايب يبقى راجل ايه النايب عينيه خضرا؟ انا بس هو عينيه خضرا مش راجل يقول لك عين خضرا وحليب وواد ساب ستة تنفع عايز واد نايب شعره ناعم شوية ماذا وعملت؟ لازم يشتم حد ما تقالش انا عيني خضرا ايه مش كيلو حد ايوه ده انا ما بشوفش اسال السؤال لو كنت بقى كان زاد حاجه ولا زاد كل ما كان اسال كويس سؤال عايز اتذكر رقم الدكتور كويس هي دي الصبح تسمع زي الفل يخرج في المدرسه ولا بتاع، ويقف النهار ايوه في الخصيه ده ويتركوا تنزل ميه تسلسل كلمه، يرجع اخر النهار امه تقول يا بس الكيس بتاعه قد كده. فمين الارض ازاي؟ وبدل ما بينام بالليل يبتدي في اليوم بينام في الليل، يبتدي يتحرك من الخصيه من الدور، ويسرق امه مش عارف طبعا، في الواد ده مستغرب يقول له يسمع الصوت كله وانا مش هقدر غير الصوت، هو ازاي حضرنا الكيس بتاع الرسول ده جميل جدا مفيش اي مشاكل. يعني يا دكتور ياسر بيقول لك حضرة الكيس بتاعه قد كده، قدام التليفون وجنب الآية بتاع الجنة في الكرسي، هو طول النهار ما يبتدى بالليل ما يخرجش عن بيته، فمين النهار بالليل ما يخرجش عن بيته، عشان كده يوم ما يبقاش ده ما يجيش. ماشي يا معلم، اسألك سؤال محرج لو انت عرفته في الأوائل الحكاية، ايه السؤال ده بيقول ايه؟ دكتور انت بتخيل الفيروس بروتكس ولا سيستم خلاص وكل ده عايزين يديروا يأدي. ماشي؟ علاجه ايه ده؟ لازم حضر معاه النظر. علاجه ايه؟ اقول لك علاج ايه يا باشا؟ علاج كونجنتال هيدروسين. علاجه قبل هيدروسين دراكس. هيدروسين سايدر دراكس. افير هيدروسيليكتور. شايف جراحه كده؟ ميديكال افير دي سيرجيكال. يقول لك انتي هيدروسيل دراكس افير هيدروسيليكتور وساعات هيدروسيلوستومي. ايه العيال دي؟ اشهدكم يا ابراهيم العيال ما خدوش معاه نظر، العيال اللي بياخدوا معاه نظر الديمنشي دول كنت بقولها لهم وباللغه العربيه كمان، اقول لهم ايه؟ اقطع شيل اقطع ديفايد ريموف ايفيرت. فاكرين؟ بص بنفتح العيان تلاقي السك قدامك كده بصر بصر عليها من كل يوم مش كبيره طبعا يعني عمليه ما تتنسيش. بنعمل ايه؟ بنقطع الدنيا دي نصين فيها بروسيس الابر بارت. خلاص يا ابراهيم بتسوريك في الكلام ده خلاص يا ابراهيم ما اتكلم بقى انت هتفهم على قطر. ابتدى بقى وانا شغال. ماشي؟ عجبك انت موضوع الكلام ده؟ بص بقى نفتح نرسم السلك نصين. الابر بارت نشيله واللور بارت نقلبه. نعمل ديفيرجن. يبقى انا عملت ديفايد ريموف ايفير. تقف اول سنه كام؟ اقول لك عملت تلك المال. هي تلك المال ديفايد ريموف ايفير. والعرب اقطع شيل اقلب. اقطع شيل اقلب. ماشي. ايه اللي بتختار يا ابو شيل؟ يلا بسرعه. الترس زي بالظبط. بص زي كونجينيتال مع النك قفل. حصل في بروست النك وقفل. يبقى زيه بالظبط بس من غير طيور نرفيش. كده فيروس موتر سكولين سيستم ترانزيوزر من غير طيور نرفيش. طيب ايه الانسيستنت هيدروسيل اوف ذا كور؟ الانسيستنت هيدروسيل اوف ذا كور از دو تو نان كومبليتريشن اوف ذا ميدل بورشن اوف ذا كور. بنسال عليه دايما سؤال جميل. ايه الديفرنشال المدة؟ اكسبيرمنتو سيل. ايه الاكسبيرمنتو سيل؟ اسيستك سويلن وكونستراكشن اوف ون اوف ذا باز ديفرنشال. اجي شفت على الدكتور كام مش معمل الباز ديفرنشال دي ايه؟ عباره عن دات طلع من التستس وطلع السبيرمز على الابيليبس اسمها الباز ديفرنشال. لو تصدق وتعمل اتنشن سيست فور خيس كده اسمه اكسبيرمنتو سيل. في سيمن سبيرمز وبتاع. فرق بينهم الجميل. اصل التشابه ايه؟ الاثنين عباره عن سيست سويلنج اباف ذا تيستس. هنا ده في جاب بينه وبين التيستس، هنا نو جاب بينه وبين التيستس، عشان كده عمل كاركترستيك فيجر اوف ايه كبيره. ده اهم فرق في الامتحان عايزينه. ده بريلنتلي ترانسلوسنت، ده ديملي ترانسلوسنت. ده از موبايل اكروس ذا كور اند اتس موبيلتي بيكمز ريستريكتد كومبوننت ذا تيستس. ليه؟ هو موبايل اكروس ذا كور شد على الكور بيبقى تنس اتس موبيلتي بيكامز ريستريكت. ايه الديفيوز هيدروسيل اوف ذا كور؟ اكشولي الديفيوز هيدروسيل اوف ذا كور از الليمفوسي. انا مش هسالك بقى النهارده انكم عندكم شمال ديمنشيا فانا ايه بلاش اعقد نفسي وهشرح وخلاص. بس حد يديني سؤال تاني هو الليمفوسي الاولاني ينسى التاني. وبعدين انا قلت لكم ايه؟ تعلم في المبلغ ها؟ لا لا لا لا لا عدلتها هي اصل المثل. ايوه تعلم في المتبلد يفضح ناس عايز تنور دكتور عمر ايه؟ تعلم في المتبلد يفضح ما تعلمش اللي بقى تعلم ما يتعلمش دي بقى جديده بقى يعني الاول يتعلم ونسي انت ما اتعلمتش خالص. تعلم في المتبلد ها ما يتعلمش اساسا. على فكره انا مش بهزر كان بقى صح خالص. ماشي يا جماعه ايه بقى الديفيوز هيدروسيل؟ انا بقى هقول له خلاص الامر ده من قبل ومن بعد. وانتوا ايه؟ اسمعوا. وبكره تكونوا نسيتوا، ربنا يكرمكم على طريق الخير. ماشي؟ انا اعمل شغلي؟ قال ماليش دعوه. الديفيوزر هيبقى زيرو في ذاكور. اكشن ده الليمفوسي بيحصل حالات سكروتال فيلاريز. يا جماعه ده السبرماتوكور، تمام؟ تمام. دي الخس، تمام؟ وده التوني. في واحد جاله فيلاريا تخش المايكرو فيلاريا تسد الكورد الليمفاتيك، فيحصل ديفيوز ليمفاتيك بيسر دايلاتيشن مع انتشاء ليمف في التونيكا، بيسموه كاينوسير. بيسموا ده ديفيوز هيدروجين اوف ذا كورد. ديفيوز هيدروجين اوف ذا كورد هو لفظ خاطئ يطلق على الحالات الديفيوز ليمفاتيك بيسر دايلاتيشن المصاحبه لحالات السكروتا فيلاريز. اخر واحده هيدروجين اوف هيرنيا تسال. ايه الهيدروجين اوف هيرنيا تسال ده؟ جماعه في باب الهرنيا خدنا ان ممكن واحد يكون عنده هرنيا تيجي الانتستن وتخش وتنزل تخش وتنزل، تروح داخله الانتستن تيجي حته اوميرتر تسد النك، الانتستن ما تعرفش تنزل تاني، تروح نازل مكانها شويه ميه، يسموها هيدروسيلو هرنيا تسد. ايه الهيدروسيل؟ كنال النقط. كنال النقط الجيميل دي هي زي البروسيس فاجيناليس ان ميل. عارفين الرجاله عندنا حته تذاكر اسمها بروسيسس بتنزل مع الديستس، هي نفسها موجوده في الستات بيسموها كانال اوف بلاك. حصل نقطه بريتريشن الميدل بورشن اوف كانال اوف بلاك يسمى هيدروسيل اوف كانال اوف بلاك. بدون رغي يعني هيدروسيل اوف كانال اوف بلاك ان في ميل از لايك كونسيستنت هيدروسيل اوف ذا كورد ان ميل. هي بس اختلاف مكان. هيدروسيل اوف كانال اوف بلاك ان في ميل زي سيستنت هيدروسيل اوف ذا كورد ان ميل. كده ابتدى التوصيل كاملا مكملا غير مخصوص. ماشي حضرتك؟ تمام. فريق سين. تاني اهم موضوع. نعم حبيبي. لا. Thank you. بصير ساعات بقول عايز يعمل ولا يموت في الحرب. يعني لو بتنسى يعني بيقول له الدكتور ياسر والبيرس قال لك ما بس طيب طبعا ساعات تقول له بقى كراجل عقار بقى تقول له اه لا لا لا لا لا يعني بقى تبيع ام لا عمل كام مصلحة يقول لك الدكتور ياسر قال لك ما بس طيب تكبر حتى وضرب بقول له يا دكتور ياسر ما فيش بنص طيب قول لي فيه شايف يا باشا التعبيره دي؟ من ما باشا بحس راح هيبدي انا تواجد مختلف اسمها ترانسميتد يا اخي ايه؟ ترانسميتد في نوعين من الانتر هي السبانسايد والترانسميتد بالامارة مش هتعرفوا هتنظر ازاي ده؟ بص السبانسايد والترانسميتد دخل ابو الام يعني مش هتعمل كده السبعين دي ارض ايه؟ هي الموضوع ايه؟ ها؟ ها؟ داخل على الجريز بص تمام كان هو قال ايه؟ عشان اعمل زي كده اول الطريق شرط ده دايما بص على الهدايا بص على الهدايا بص على الهدايا انت برضه في الحصه عندك كده بص ادي تمام يعني تقول لي هيرد يا باشا لو على الكلام ده هيبص هيبص هيبص انفرس لكن دي جاست ثرست مين انتوا بصينوا لو اكسبانشن ولو كان بص تحس ده ايه ولو تعال بعد ايه قبل بص الاكسبانسات ينبع سايب تروح يا دكتور ياسر تاني دي مالهاش قيمه دي جاست انتوا بصينوا اسمها الترانسميت لكن الاكسبانسات ده اسمها اكسبانشن يعني سكول اكسبانز ان اول دايركشن دي بيسموها مع الانجليزي شغل يعني كلمه دي مش عارفها لما ما لم يكن بين الكوبين ليه؟ الناس تاخد دراسه الامتحان ازاي يا ريس؟ بثلاث طرق درجات ثلاث طرق مش طالب شاطر جدا في درجه حلوه طالب ريكومند جدا تجيله درجه حلوه للجامعه بس شاطر يا ساعات اكزام ما بتلاقيه بيوزع درجات كده حتى لو واحد في ناس كده تخش الراجل ده من التلاميذ هتقول له 29 بتضيع وتديني كويس. دي ناس تقول لك التدريب دول بره مقرر. ماشي ماشي ماشي هاي سؤال صحيح. طيب تعالوا اقول لكم فالبوسينا. نعم. ايه الفالبوسينا؟ قلت لحضراتكم الفاليبوسين عشان يفهموا كويس بما يرضي اللي هو عصور خلاص كلام بعدين قلنا قصة لها ثلاثة قدرنا كبس قدرت سفينة درينك كل بصير مرة كل بصير من فضلك دي القصة بيطلع من القصة ثلاثة قدرنا كبس للفينا الدريمج بتاعك هم ايه يا باشا؟ فكرت بعمل جميل قوي القصه بتاع النهارده جميل قوي المسلمين الرابع بيرجع القصه حاجه اسمها البامبيني فورم بريكسس في البيت تمشي واين الكمال تعمل ستيك ضربين كان حد تقول له يا باشا انا مش بركز بيرميه في الليفت رينا عكس في اليمين بيرميه في المثير رينا في انذر بريكسس اوف بيز دريننج ذا كيرفز اسمها سكيلي ماستيريك بريكسس تنتهي في انتيريور كريجستر بيز في البين والصباط انتيريور مزايك من عند البين والصباط كري ماستيريك بيز اند ايه تربين فور بريكسس ايه الديفينيشن بتاع البريكسين دايناتيشن تشواسي يا رب البريكسين اسف يا دوسي هي اللي في شوت شوت عمليات لكن هو كان نظري سهل يلا نقولوا كده الكلمتين نقول عمليات ها دايلاتيشن تشواستي اوف ذا بالفيري فور اند كري ماستيريك بريكسس اوف بيز تمام السؤال الجميل ايه الفيتيولوجي بتاعه؟ برايمر برايمر بيكون سبب الجيبتال بس دايما بيكون في الزيت اند زير فاكس وبعدين يجي له بريسي بتيت فاكتور زي ما بقول لكم ستاندنج او بيت كونجيشن اي سبب يظهر طب سكت اي حاجه تعمل فيستيكولار بين اوبستراكشن قاعد يدور في اليوم في الوقت والصبر. اشهر سبب يقرا للسيكو دربير هي الهايبر نيفروما اوريال سيكو. ده عباره عن سرطان بيطلع من الكلوه وبروح انسلين البين زي الفينجر نجرام. يبتدي يفلتريت البين يقفله يعمل ديستيكولار ديستيكولار. بس مسكر دريفري كسير وتوبستراكشن في الديستيكولار. هو السؤال اللي بيطرح نفسه انا مش فاهم اللي بيجينا في الحيوان برايمر واي برايمر اللي بيكسير. is more common than the left side. عادي خنق العيش والملح اشرح فيها وانا الحته دي عادي وان اور اشرح ليه فريكسير كوم في الليفت سايد. دلوقتي عايز اقولها في وان مينت. ليه فريكسير كوم في الليفت سايد؟ لان الفينس دريت بتاعت القصه الشمال اوحش من اليمين صح؟ ليه بقى؟ لان التستيكولار فين على الناحيه الشمال كومبليت انتيرو ريباي ذا بيلف بول. فده بيعمل عليه كومبليشن. البيل بتاع الناحيه الشمال اطول من اليمين فبيمشي اجينست جرافيتي مسافه اطول. بينتهي في غايه انجل فالدم بيعكس بعض. الدم ماشي كده والدم ماشي كده فبيعمل تيرنس فلو. الكاتش بول اميز اوف ذا ليفت ادينا الجلاب بتنزل هنا في الليفت ستيكولار في الليفت لينا البيل فبتعمل ماوس كونستريكشن. اهم معلومه عن الطاقه اللي جايه دي. العلماء قاسوا البريشر في الليفت لينا البيل لو اعلى من 230 لان البيل ده اسمه بريت انتير ريفايف سوبيرو مزنتريك ارتري. في ارتري بتاع الجهه دي اسمه سوبيرو مزنتريك ارتري ماشي في الحته دي ضاغط على البيل ده فمعلي البريشر فبيدريت اجينست هاي بريشر. ده بيقولوا كمان ده وحاجه ثانيه ظريفه ان ايفن البريشر في البيل الضبار اللي مصدرك بريكسس كومبليت اعلى في الناحيه الشمال. ليه بقى؟ لان لقوا حاجه غريبه جدا. قال لك ان الليفت كومن ايريال ارتري از كومبريسد باي ذا رايت كومن ايريال ارتري. بص ده الاورطه هناك اللي قبل الدفعه اللي فاتت. قال لك الدفعه خلاص جايه فلوس يا جماعه. ده الاورطه بيتقسم ده الدوب كومن الى البيت. بص الرايت ده الاورطه بيتقسم الدوب كومن الى الارتر. بص الرايت كومن الى الارتر ضغط على اللفت كومن الى البيت فمعلي البريشر في البيت في الحته دي. يعني بص دايما نسيبها لوحدها كده بره عشان تبقى عارفينها. بص ده الكيفه اهو الكيفه بايه نتيجه اتحاد الدوب كومن الى البيت رايت ليفت رايت ليفت. الاورطه اللي هي اللي زي بقى نازل جنبه اهو فبيعمل ايه؟ بيتقسم التو كومن الى اهي. بص الرايت كومن الى الارتري ضاغط على الليفت كومن الى البيت فالبنت اللي في الليفت بتدريني على الايليا البنت فبتدريني اجين ستايل بريشر. الكلام ده قعدت في ساعه قلت من دقيقتين اهو لكن تعبت في اللجنه لحد اللي فوق برضه في المكان ده. البيت ده كومبريس البيت بتكونه بيديك رايت انجل يمشي لون ده بيستر اجينست جرافيتي كانت كل ريزل بتنزل هنا البريشر هنا اعلى عشان البيت مضغوط عليه بالسكين بسنتين البيت. وكمان ان الباص في ماستريك بيت في الليفت البريشر اعلى عشان الليفت كومن الى البيت از كومبريسد باي رايت كومن الى الارتري. ليفت كومن الى البيت كومبريسد باي رايت كومن الى الارتري. يا جماعه كده خلص البني ادم احلى شغل بنشوفك ان البيت بيت كلام سهل بقى. فهمت قصدك؟ هي ايه الدريمج وايه الاناتومي وليه في الليفت اعلى من الرايت؟ ادي موضوع الدريمج. في بديل عليك خلاص مش موضوع جديد يعني. ماشي يا كلام الله يبارك فيك. ده بالنسبه للحته بتاعت الفيديو. طبعا كلنا عارفين فالكسير دومينيت كوميونيكيشن زي مثلا بيشرح ميه سيكلونيكا سكند للدوزير بيعمل سب فيرتيلي. بيحصل دريشن في باثوجينيك سيلز طبعا نتيجه الاكسس فور بيحصل تلخبط في الدم الفينس بلاد بيدفي الخصيه بتاع فينس بيماتوجينيك سيلز بتشتغل في سب نورمال تمبريتشر عشان تطلع السبيرم بتشتغل درجه حراره 35 درجه مئويه فبيحصل اكسسيف وورم هنا يبتدي يحصل ديبريشن سبيماتوجينيك فانكشن يبتدي يحصل مشكله في السبيماتوجينيسيس. في بعض الاساتذه بيقولوا ان سبب الديبريشن سبيماتوجينيسيس ثيرمال ثيوري اللي انا قلتها او توكسيك ثيوري. ولما بيحصل فلاكس اوف توكسيك سوبرايير ميتابولايت الون ستيكولار بيت داون بيبقى دايركت والفالز بتاعته ما تقفلش بيحصل فلاكس وفلاكس فبيجيب التوكسيك ميتابولايت بتاعت الادرينال تنزل تعمل توكسيسيتي للسبيرم. انا كياسر اي تو بليف ان الاثنين مع بعض يعني يحصل توكسيك انهبيشن اند ثيرمال انهبيشن، بيحصل سم سورت اوف ثيرمال انهبيشن. سلام في امتحان بتتكلمي كده قلت دول ايه؟ في توكسيك انسل وثيرمال انسل. الاثنين كومباريتور توجيزر عشان يقللوا السبيرم كاونت. وده طب ده بيحصل الخصه الشمال، طب ما انت عندك اليمين زي الفل ما فيهاش فالوكسين، ليه بيحصل ديفيز سبيرم كاونت؟ عشان التو تيستس بينهم كونكشنز، فاذا حصل توكسيس واحده تعمل توكسيس للاذر تيست. طبعا الفالوكسين كلينيكال اظن شرحناه وهنعيده بقى عشان نضيعش الوقت، قلنا الفالوكسين كلينيكال هيعمل ايه؟ هو كان بسرعه بيشيل. انا هشرحهالكم انتوا بقى كلكم بقى، مش بقى بالنظر وبتاع. جرافيك ستيكولار بين كده اكشف على العيال اللي في بتاع فوق ياسر ايه؟ بص انسى الفوق هناك كلكم حضرتوا الكلام ده بقى، ابص الاقي دايركت البيت وفولنس والسبروتر نت، وبعدين امسك الاقي بقى كل الفول او الفوق الاقي سبيت اوف كار الاقي مره ايه فاضيه ولا حاجه بقى كده تمام. طب نيجي بقى للحته الجميله هاو تو انفستيجيت، بنعمل سيمن اناليزيس وبنعمل دوبلكس الترا ساوند. ولتلاقي الدوبلكس يعني بتلاقي دايلاتيشن تو شواصلي بالبلبيني فورم وكريوستيريك بليكس اوف فيرز. رقم اثنين ديفكتيف بلاد فانكشن. رقم ثلاثة ريفلكس اوف بلاد فروم اباف ده. الجمل عايز تفهمها في امتحان ايه؟ هو انت الدوبلكس يبين ايه؟ عايز تفهم واحد اسمها ايه؟ ريفلكس الدم لازم يخش. كل ما احنا باين دايلاتيشن تو شواصلي بالبلبيني فورم وكريوستيريك بليكس اوف فيرز يبين ديفكتيف بلاد فانكشن اند ريفيرس بلاد فلو. الفلكس والبلاد فروم اباف داون عكس النورمال، بلاد دايما تحت. ذا مين كرايتيريا دايكنوزس في دوبلكس از ريفلكس. وين يو سي ريفلكس ريفلكس ريفلكس بلاد فروم اباف داون هم اللي جو فروم داون فروم. سهل يا معلم مفهوم الكلام؟ ايه اللي بقى كده انا عارف ما بقولش كده ازاي يا معلم؟ اسمك ايه؟ ها؟ ده ها؟ هاي زمان كده ها؟ يا ابني اتجوز من غير ما تعمله. كنت قريب من اسكندريه راكب القطر، كنت قبل الحصه بتاعتكم بتكلم الواد مصطفى بقول له سمحت يا مصطفى حطام لي بكره حاجه في البلكوسين، انت تروح تجيب لك حاجه تعمل كده، قال لي ازاي البلكوسين يا باشا؟ دخلت الدور قلت له انا وياسر عامل قال لي هتسامح كل البلكوسين ايه قصة مصر دي؟ الواد ده قريب محترم يعني مش واد يعني الواد ده مانع عندي شغال خصوصية في مجلس الدولة الواد محترم ومركز وجاله حظه يوصل نفس الزي هو منصورة شغال في مجلس الدولة هنا فجاله غير مسكين هو عنده 33 سنة ونص ما كملش وسبير كاونت عنده كذا و 50 مليون راح للدكتور زي الخليل كده عنده انسان كده قال له اعمل لي عمليه في السبير كراون قليل شويه كذا 50 مليون ده عمل له عمليه بعد عليه ب 10 مليون هو قال له ايوه انا راجل فاضي يا دكتور اخر عمل له قد حاجتين راجل يقول لها ايه دلوقتي والله العظيم وريت السبير كراون في اوبرتيف كذا 50 مليون بص هو بتاع حمايه اصلا هو بتاع مجلس دوله بص اوبراتيف كتير منه واللي كنت خايف اتجوز ب 58 مليون ولا بتاع اتجوز ب 10 مليون طبعا انا قلت له ما تقلقش احنا كنا في بعضيه بتاع كبار في الملك الناس عاديه قوي قلت له يعني سبع الله بس يعني ساعات بيحصل بعض الحاجات الحواليه وبعدين يعني برضه هيبقى الجو يعني ما عملتش بقى نفسها في النص قلت له بص انت احنا عايزين وان سبير دي فيرتلايز عندك ستيل 10 مليون عايزين وان سبير دي فيرتلايز فان شاء الله انا لو كان متجوز سيب على الله وتتصور خالص ونطوا ونتجوز شو مش عايز اقول لكم اكثر ليه؟ بس في اعمال كتير شايف انت بلاوي يعني ابو الورق على ابو المذاكر دماغي جماعه على فكره انا مش بشكك في شغلي، بس اكيد يعني قصدي اقول ايه، انا مش بتاخدوا عندي درس، بتاخدوا عندي درس فعلا، بس انا شايف فعلا شغلي بقنعكم صح، يعني شرحي مش برص في دروس تعتمد على التلقين، وده درس ياخد درس تلقين ده انت بتقعد تربيكم تلقين عند الدكتور يخش ومسمع لي كلمتين وانا بعشر انجليزي انا جبت كده انا بقراها انا عايز افهمه شو القصه دي، هو ده الدرس ايه؟ درس انا بالشغل اسمي عبد الله ايه؟ اديني كذا انت فين؟ انت فين يا سيدي؟ اديني فين يا سيدي؟ فين انت فاكر؟ لكن لما اخش افتح الورقه يا قلم اديهم لي انت بس يبقى ده بضحك عليك ما بصلش تقول لي انا ورق انا جايبه ليه؟ انا هاخد فلوس واحده انت وراك انت وقت كمان بس كده بس على ما تمشوا ايه؟ هذا الفيدريشن ايه تعليم في المسكين فيدريشن مش وصفي عايز تطبط بالونه وتلبس او زي ما بيني فور انت كده مصدر البوليس هو ربط سكه في بعد بيني فور يا باشا في المصري تحت الغريبه هو التعليم يشمل الدين بنت هو راجل عامل واحد لا قرار تسيكو ولا بيه فده يرفع نفسه بلاك عن بيه مصدر الفيلم اللي هو عن طريق تسيكو ولا بيه يا باشا في المصري بيه سفاري بلاك هذه عيب الله يبقى جبنا العلم لينا هيثم ها؟ من الديفينيشن هنصلح العلم ده ازاي؟ عشان كده شرطان ليه بزعل منهم؟ شرطان كده يشوفوا عليه بس علومه ايه عامل عمليه؟ طب العلماء هنعدل الكلام ده ازاي؟ قال لك نفتح من جوال الابروتش بقى نفتح من جوال الكلام هلاقي الاثنين بلكس اشيل الاثنين بلكس فكرتها ببساطه ان اعمل فريق سيلكتو يعني اعمل ايه؟ الجوانب فاريكو سيلك بعمل ريكيشن اند اكسجن وكتبات بيني فور اند كريم مصدرك نفس ساعتها الخصة هتعتمد في البريمج على بس الفيديو بس ادي فكرة خلص عملت في البريمج اللي يفتح هنا يا جماعة بص واللي يفتح الجوانب كده واللي يفتح الاسمات الكل ونعمل هتلاقي بيني فور وكريم مصدرك بيت يا باشا من الجيل والضغط من الكور الكور دي كده بص الضغط ماشي كده وتنبيه بيتر التوزابات والسيبر ارت لورا والاثنين بلكسس قدام برجع الانتير والضغط من الكور واعمل الريجيشن كده وديفيجن ريجيشن وديفيجن ريجيشن وديفيجن ليه في مصدر ويجي بربيه فور بلكسس ودي معتمد على البيت والزبات بنعمل انديفيدوال ريجيشن ما نعملش ماس ريجيشن ما نقولش كلهم مره واحده ليه عشان ما نعوضش السيرفرات الفايبر اللي ماشي هنا فبتعمل تشتيت اكتر كثير من الجراحين في نهايه العمليه بيحب يعمل ايفيشن للجرح انك انت ساعات لما بتربط كده بتربط للبلكس فيحصل هيدروسيت مستوطن فبيعمل ايفيشن للتونيكا عشان ما يحصلش هيدروسيت وبيني وبينك كثير من حالات الفاريكوسيت بيكون معاها هيدروسيت اصلا فكده كده محتاج تعمل له ايفيشن انا عن نفسي جهزت بعمل ايفيشن روتين ليه؟ لو عنده هيدروسيت هتبقى عالجناه لو ما عندوش مال الميتين ها؟ من كام؟ حرام؟ ادب من كان حلال؟ انت فاكره؟ طيب شكرا تبقى عندك الحاجات ها؟ عارفه ايه السؤال بتاع الموضوع ده؟ قلت حشيش حرام ولا حلال؟ حشيش اللي هو الكلام كان حرام اي سؤال؟ طيب ايه بقى ابروتش ثالث؟ لا لا لا اللي هو بنفتح سكروتال انسيجن ونعمل برضه اكسيجن وريجيشن للكريماستريك والبامبير فور بليكسس تحت الانجوينال كلام ده محدش بيعمله احلى ابروتش هو الجوايد مش احلى ابروتش هي هو الجوايد ابروتش هو ده المعظم اللي انا مش فاهمه بين يعني بص لو الفيروسيت صغير وقاسي بنعمله بالون لو الفيروسيت كبير وسيمتوماتيك بنعمله ايه؟ عايز في بقى طب النظر ده حاجات تانية في الكمال في مارك وينشتاين وال عجب الورق عندي في الاخر بقى في النظر ده انا عندي في ابروتش تاني وبتاع بارك وينشتاين وشتاين وبتاع كده هو ده اللي كان عملته في المدرسه فلقيت بقى ارجع لكم بارك وينشتاين اللي كانت على التمرين هو في الامتحان اللي جاي ده هو اللي هيعمل في المدرسه تبقاش ايه؟ يا فنون ولا هو بيسالك عن تعمله، مش هو بقى اللي بيعمله. ما تقدرش تعمل ايه؟ فنون هو ها؟ سؤال؟ طيب اسالك بقى سؤال، ايه الجريد اللي في الموسيقى؟ زيرو واحد اتنين تلاته ده سب كرينو مايل مودريت سيفير سب كرينو عيان عنده بلبسين سيب دراج جميل سب كرينو حط الدايره مفيش حاجه ما عندوش حاجه اعمل له دوبلكس يطلع عنده بلبسين كومبالسال يعني ايه بلبسين؟ الراجل بتاع الدوبلكس يقول لي اول ما حطيت الدوبلكس انا ما شفتش حاجه لما قلت له احزق الفينز وسعت بان يعني لازم يكون عيان واقف وحازق بالدوبلكس المايلد بلبسين ده بص ايمان كلينيكال ستاندنج بلازما تصل يعني هيعمل ايه تحسه ده مفيش حاجه ما يحزق يبان فاليوكسين بصوا لي بس المودل بيبان العيان بيبقى واقف وزود بنصر بتاع الفاليوكسين باين اما الدجين نمره ثلاثه اللي هي الاخيره السيفير ديت ديت بتبان كلينيكال والعيان واقف فيزيبل ايفن وهو لاين داون تبقى باينه الفاليوكسين بيتشاف بالعين قبل ما امسك يعني بقول لك ايه بص بص زيرو يعني ايه؟ لازم يبان بالدوبلكس والعين واقف وحازم. طيب الجريد واحد بص البان جريد الكاسبيتاليا والعين واقف وحازم. جريد المودريت اللي مرنين يبان عيان واقف من غير ما يحزم. الجريد الاخيره بتشغل بالعين حتى وهو نايم. حتى قدامك بتلاقي برضه ايه؟ بدل البلد يعني بتعال احلى احلى فيلم من الطب هو ده. انك تفهموا عارفين الحته دي بتبقى بقى السر انا بقولها ازاي؟ ولا كانش وانطان مش عارف يعني مثلا ايه تلاقي حد صعب عليك قال نفس القصه اللي بتقول ايه يا العين واقف يا العين مش هتلاقي بالعربي تقولها نفس ما تخش الثاني زي ما قلت لك يعني اول واحده برضه الدوزلكس عين واقف وحازم اللي بعدها بايديا بس يكون عين واقف وحازم اللي بعدها بايديا من غير ما يحكي الاخرانيه هو شايف حتى لو نام بس قالت ايه اي سؤال نعم لا بلاش برمجه بس اصل طلع الحاجه ولا بره الحاجه ده يا ابني كريبتو بريكشين يا صايع الولد ده بيكسب اصل زمان كان كده يعني احنا تجربه شفنا مش بروجكتس ولا ليتس صراحه يعني ناس انهيتس اه والله والله البلد كلها بس انهيتس وحياه ربنا بزيد الازمه الماليه وازمه السيوله وفي الوزع الخنزير الناس بقى كنا قاعدين في مجلس الجراحة الناس قاعدة في مجلس مش عارف مش عارف مش عارف الأستاذ في كل مجال مدرس مساعد كان عنده ظرف ما جاش كتب لي فيه شكوى رسمي وأنا حوله كان مساعد تبنى في الأول كان قصدي قلت عليها ما جيتش فيها اكتب شكوى وأنا مش عارف حسيت كده إيه أدريشن مجلس قاعد عرض جدول اعمال كل حاجه بتعرض نزلت رسم اتكلم على كلمه مات كلمه تضر خلاص باخد وكل عزم كله في الامتحان مثلا لما اجي اقول لها واحد زوارين اللي جريت انت ممكن اخد اطرايتس ايه؟ تقول له ازيك مش شرط حلو ليه هو شرط؟ ليه ما بيستعرض عليا؟ خد المقص مش هقول ولا بتاع كنت اقول ايه؟ وقت ذاك اللي جاي كان عايز اقول ايه؟ يعني انا كنت عايز اقول ايه؟ ايوه انا كنت بقول ايه؟ درجه حلوه انا مذاكر وعايز فكره تبقى شاطر مش عيب انك تحاول تجيب لك شاطر تجيب درجه عشمان يا اخي الكرمه دي درجه حلوه ولا دي مذاكر؟ لا ولا ايه؟ الواد دخل بيبرمج وبيع مال ارض السقايين اصل هو واخد درجه فجاي بقى يبيع عليك المنيو ودي اللي اجيبه يا مسقايين يقول لك زي ما نايم عليك على الارض يجي ده اللي عيب واحد فيا بلاش خلاص انك لو قلت كده عايز بالك ايه جريدنج ده غلط ده صح ده بره ماشي حضرتك اي سؤال ها اي سؤال اي سؤال تعالوا بقى رجعوا لكم حالا مش اسمه حد ايه؟ خد مرات. كلمة مرات ليا. ولا عايز ايه؟ يقول لي عايز ربع جمارة. ماشي؟ عايز ايه؟ ربع جمارة؟ نص جنيه؟ انا مرات قال واحد يقول لي هات ربع جمارة يا رب. طب يا جماعة ده فلوس كلها أصلا، خلي بالك. اه والله هو ده فلوس كلها دخل الفلوس كلها في دين مصروف لا ربع جنيه ولا ربع فاهم؟ بعد ما ايه؟ فضلت طالب وهات ربع جنيه ولا ربع كان عايز اسمه ايه؟ ارميا ها؟ بريست مات 46 اعتذر معانا حضرتك معايا بريست عارف كيف اختاروا معايا حتى كنت معايا ده كنت اختاروا ما جيتش انت حضرتك انا في حاله معايا سمعت الفريق كان اعلى مستوى والارض دي فين؟ ماشي الفريق انا مش هناقشه بحس انا ناقشته بحس واتساب وتجيبي ما كنتش عندي نفس النظريه مين يختاروا مرتين كده ما فيش مشكله انت حضرتك ما جيتش عشان بس عشان اجيبها بس حد ما حضرش بس نظر من الاخ معايا حضرت عشان اتاخرت كنت بحضر صح؟ مندوب يعني حتى لو انت بتدي التكييف بتاع الكلينيكال بيحضروه فور فري انا مش هعمل فشل بس نعم؟ فعارف انتوا بقى حاجه غير فتقعدوا تهرجلوا بقى انا غلطان خيرتك ها؟ الموبايل ده لسه بنسمع الموبايل ده تعالوا اقول لكم الدسكشن يا مساك صاروخ لسه دي بقى ربع ساعة في الباب الجاي ده كله اه هو ربع ساعة في حياتي مش مهم جدا ايه الحكاية؟ تعالوا نخلي شكلنا في اشهر حالة تيجي كنت حالة جراحة يا ايه؟ امريكا دوالي جماعة ايه اللي امريكا دوالي ده يا It is the area that took care through the environment. عايز اعرف ايه الاناتومي للبايت؟ الجوانا الكنال is an oblique passage above the median of the جوانا ليبر. طولها 4.5 سنتيمترات. بتدي عند الجوانا ليبر دي عند الاكستندر. هي الجوانا الكنال بتدي عند خرم اسمه الانديفر ودي اوبري في فاشل ترانزيوسكس وبتدي عند الاكستندر ودي اوبري في الاكستندر ودي كابريوس دي الانديفر دي فتح الفاشل ترانزيوسكس بتدي عند الاكستندر فتح الاكستندر ودي كابريوس It's a blood is covered by the void of the Its roof is formed by the arch fibers of the internal oblique. The internal oblique muscle is built up by the arch. Even the internal oblique today, the external oblique may have proven in wider layer, the roof is an arch of the internal oblique. The anterior wall of the canal is formed also with the canal by the external oblique muscle. The force is laterally by the internal oblique, given the internal oblique الستير بار او الستير وول في الكنال بس هو اللي بيلي بقى كاشر كرانز ريزيلز الورا دي انفورسد باي ذا كونجوينت تندون ميتنج كونجوينت تندون هو الارش بتاع التندون دي ان الزيت ورا بيوتشر فايبرز من الترانزفيرس ابدومنس يعمل حاجه اسمها التندون المتلاقى كونجوينت تندون وفي كمان حته شويه فايبر صغيره اسمها الكليتر بار والواينا ليجر طالعه ناس كده في الليل قلب عايز انا من غير الرسمه تسمعني يبقى الكلام بيجي عند الانتيرنال بتنتهي عند الاكستندر سبارس كان الجميل اللي بقوله تفضل بس هي كانت ربع ساعه بتقول له ياسر لقد اوجدت بان ياسر بتدي عند الاندرنال ما تبقاش برد مثال بتدي عند الاندرنال تاتا الاكسيرا وبيت افتنوز الفلور الوين افتنوز الروف هي الارش الفايبرز المدين كوبليك الانتير وور مين الاكسيرا كوبليك مراحلة الاندرنال كوبليك تاتا البوستير وور فاشن برد مثال الفورس الميجر بايزا كونجورت لينون اند ريفليكت البارك من وايدا نيجر اي ان الدكه اللي فيها فين وحيده هي ان الانترنال اوبليك لها تريبل ريليشن الكلام. نشر دم عندنا الوضعيه كانت وراك عشان تتخيلها مجسم ايه؟ بس السكنان هي بس الانترنال اوبليك لا تريبل تمشي انتير. زي الارش اوفر زي كانت فورم ثروف ميجا اللي جت تشتري. ايوه. معاها هنا قدام الاكسترنال اوبليك. كان انتير وورد اكسترنال اوبليك والحته بتاع الانترنال البوستير هو اللي هي فشل راندي مسايس مع الحته بتاعت كونجول جيلبون في حته اسمها ريفليكت البارك في الجوانب الفلور ولا الجوانب دي الروف هو الابشن ايه المشكله بقى؟ هي اللي جايبه كلها في الابشن وين الليبيا وكيرس روزيس كلام من كولت زي اوبليك الوايد الليبيا اوبليك الوايد الليبيا بيكون جيلدر وراكوايد وبليكن جوايد الهيرنيا كونجنتال از ديو تو بيتنسي او بروسيس الفاجينالز. ان ابيرنج انفنتس اند تشيلدرن الديستين تو ذا بوتوم اوف سكروتم فور ذا فيرست تايم ابير سو بليز ترانجليت فور ذا فيرست تايم ابير. علاج بتاعها بيقول يطوي جاست بي ريموف ذا سيرن اجزاء كده زي السك ده بايظ. شايفين مني ولا لا؟ هي تجيب لك ايه بقى؟ تتبع معلم رصاصة. شايفين؟ ليه؟ معيب الا العيب. ومطلع العيب من اهل العيب. يبقى مش عيب. ماشي؟ دي اسمها ايه؟ وبليك الوايرد يعني. الساك بتنزل جوه الاسبرمات الكوره. انتيرو لاترال مظبط. It's covered by the same coverage of the core. No may Gracias. اعذره ليه؟ يسمعني في خبره تهم العيان ما ينام حطيت في بعض وتاكل وبعد خرج يعني حتى لو مش متاح فاهمين قصدي ازاي؟ دي اسمها الاوبجيكت الفايلر جيرميا. الديفرنشال اللي نقطه الاوبجيكت الفايلر جيرميا هي من الحي سويت في المنطقه دي زي الفايلر الفايلر جيرميا رغم ان الجيرميا دي بتس ممكن برضه بتصير لها بيك تيست هتفرقها من فيبرال جيرميا. الفيبرال جيرميا بتعمله قبل الاكله بزريرو بتيرميا بس اقول الكلام ده بسرعه الحدود بالسبت مش عايز النهارده الاكل بيت ايه؟ نفس كده يوم السبت اقعد بالراس مش عايز اقعد عين النهارده راجع يوم السبت عين عايز اقول عمليات كيف قصدي؟ فحتى اللي مش قادر يتابعني في الكلام ده انا قلت يوم السبت كده كده بعيد وراه وهجيب لك عادي. لكن معروف حتى الزمره جيرميا بيعملوها ثلاثه تريدون كيوتي الوالده جيرميا غلطه جديده في تريدون كيوتي. ها؟ الفرق الدايركت والجديد اللي كده اللي كسبنا بينك. لكن موضوع يوم السبت باذن الله تعالى وانا بشتغل في الكلينيكال مواعيد الحالات بعيدها من الاول كان عسكري الطلبه بيجوا حتى يقدروا معايا كذا دلوقتي. طبعا غير كده بيجوا يقدروا يعني ازرق هم حسيت بشرحهم الصفر جاب حد ما حضرش خالص بيسمعهم بيتابع عادي جدا ما بيعتمدش على حد سمع يعني قدامك اهو وتقدر تقول انك تقول قدامك سمع ولا فبتقول لهم اول حاجه بيرسونال لكن هو بره مش عايزين ايه بقى من الاول خالص كده ايه البيرسونال عايزين نفهم بقى بص هسيب لك شهرين كده شطوره كده ما تنامش هسيب بقى بالراحه من اول خش يا غالي على الشيخ انا كل اثار صغيره خش الشيخ بس انا الحقيقه بجد على قد دايما بتلاقي حاجه بات فاجر انا استمتعت بال 15 سنه والله بتكلم يعني مستوى الشغل ضعيف تماما مستوى الشخص بقى اي لاف يو فيري متعه انك تقعد واحد ضايع ده والله بقى العيال العلمة بتدفع الشطرة بتبقى حلوة عينين لكن ممتعة عن طول شخص عيال يعني عارفة الرياضة بكتيريا يعني الفنان ده والله بيمتعني خير ان انا اقعد انا قاعد كده ونظرات الضياع في عينيك دي جميلة ساعات وانا مروح العربية اقعد افتكر دي مسعيد قعدت صلاة في مكة في مكة واحد عارف انا بنتك مكة ساعات وانا افتكر مكة كده يعني فالواحد يكون ماشي جنبي يروح ماضي اي جيرو فيلم دي مستر بقى دي من اول خالص بقى مش بقى ان دي مستر ده كله انت عامل انا عايز اقول يعني لا مش انا عايز اشوف انا عايز اشيل الصبح ده كاتش بصر بس نوم عايزين اقول كده الاسبوع الجاي هعمل لكم مراجعات تاني. قصدي ايه؟ في الامتحان ده انا عايز ايه؟ كلمه رد غلطات. علاج عند ايه؟ لخشتاين تيشن فري هيرنيا ريبير. زي ما بنقصد كده ايه؟ زي السيرنيور فاكرين؟ سيرنيور بلس لا ده احسن منه. انا بقى دلوقتي عايز ايه؟ انا جالك دكتور ياسر انا عايز اقول لك انا خش معايا دوكا الكاتب. دوكا الكاتب لخشتاين تيشن فري هيرنيا ريبير. تعرف حاجه يا ابني؟ ايوه يا باشا لابروسكوبك كده. حلو قوي. ايه بقى دول؟ تعالى اقول لك حاجه. ايه لخشتاين تيشن فري هيرنيا ريبير؟ تعالى اقول لك فكرته. فكرته بقى يا معلم في واحد اسمه دكتور لخشتاين قال بص يا ياسر هنفتح الموبايل الكلام. اللي يفتح الجوانب هتلاقي انت عسكري وكوبليتس والاكسترنال كوبليت ده قدامك قال لي الانترنال ليك خارج الكورد منها كده من السكت كفر انت اوف ذا كورد بتلاقي جواه السيت السيت بتبقى باينه جوه الكورد كده سيت لونها ابيض بندقي بير لوايت لونها ايه؟ بير لوايت بنسلكها ونطلعها بره الكورد وانت طلعت السيت بره بروح جاي عاملها هيرميوتومي ترانسفكشن وجنس بص بنفتح السيت عند الفانوس بص ودخل الكونتنت لجوه واروح عامل لها ترانسفكشن وجيل ترانسفكشن يعني اخرمها بغرز يعني اجيب خيط واروح معدي ورابطها ترانسفكس حاجه تخرمها تمام اعدي الخيط ورابطها وشال تمام كده عملت نيرميوتو بس خلصت بعد كده اروح جايب حته شبكه افصلها على قد الكلام كده واروح حاططها كده واروح مثبتها تحت في الوايد ليجمنت وفوق في الكونجوينت كده بس الشبكه دي اللي هي برولين مش بتديوس فايبروزس لقبض الدفاع ده اسمه لخشتاين تنشن فري هيرنيا ريبير يعني انا ما عملتش قربتش حاجه على حاجه عشان ما يحصلش تنشن عارفين الاصل لخشتاين كان بيعملها ازاي ده مش الاوريجنال انا هنا عملت الدعوز الديمرداش بنفتح طلع الساك ونفصلها عند الباص وبعدين نفتح الساك عند الفنس من اي ساك يتفتح عند الباب ما عدا الوحيده تفتح عند الفنس في دور الاوروجواي اي ساك في الدنيا جماعه اي ساك بنفتحها دايما عند الناس الفيمورا لونجوينا الهرنيا الوحيده فين عند الفندس عشان السايت شو بيس تابيشن بنفتح الساك فين؟ عند الفندس عشان دي جوينا الهرنيا وادخل الكونتنت واعملها ترانسفكشن يعني بالعرض اعدي فيها بخيط واعقدها واشيل الساك وبعدين احط الشبكه بتاعتي عارف ده اللي بنعمله بطريقتنا لكن مش ده اللي بنشتغل الوسط مش بنشتغل المواصف تنفيذ ايه؟ اولا ما كانش بيشيل السيف خالص هو كان بيسلك السيف ويرميه على البريدول يقول لك البريدول بيظبط السيستم لكن دي حته من البريدول دي بترجعها تاني فبيقدر يسلك السيف على اللب وسؤال الانترنال ريت يدخلها على البريدولين بس خلاص ادي اول حاجه رقم اثنين كان بيحط الشبكه وما يثبتهاش حط البيش في الكلام لو غير شغلك بتثبتها والجويت والوايدر تبقى مفروضه وماسكه في مكانها بيحط السيف بيقفل عليها ويقفل خلاص بيقول لك ايه بيحط المش يقول لك المش دي لما بتحطها البرولين مش دي نت ابزوربر المش فور البادي بتديوس فايبروز فالفايبروز يقوي الدنيا فكرته اني بعمل فور البادي ريأكشن بعمل مش البادي تبدا يهاجمها عشان الفايبروز يقوي الدنيا ده اسمه لخشتاين تنشن فري ارميا سكوير لخشتاين تنشن فري الفرق اللي بنعمله هو ما كانش بيشيل السك هو ما كانش بيثبت المش احنا بنثبت المش ولكن في الاخر بيسموها لخشتاين تنشن فري هيرنيا فكره اللابروسكوبك ايه بقى؟ عليك فكرتها بس بص كمان لو بصيت ده الابدومنا اللي جوه بص اهو بص وادي البريتونيال جت دي وطلعت منه ساك اهو بص اهي ادي الساك ماسكه في الجوانب الكلام اللابروسكوب احنا بنخش باللابروسكوب من البطن من هنا بص بالمنظار يا اما بنخش اكسترا بريتونيال يا انترا بريتونيال يعني في دكاتره بيخش على الساك من هنا جدا ده اكسترا ويل او يخش انتر فكرتها واحده انك بتسلك الساك وتشيلها وترمي حته مش عند البيت ده من جوه تعمل فايبروزس هنا بس خلاص مش عايز اكتر من كده يبقى في انتروديوس ده لابروسكوب للمطار ايدن انترا واكسترا بريتونيال هنزل بيه نخش ساك او يبوظ مش مين حاضر معاك نص سنه في الحياه دي؟ جيت نص سنة عامل أعداد كام في القاعة دي؟ حد حضرها؟ ها؟ أه مريت بالحاجات دي، مريت بالحاجات دي بس حضرها بس آدي يا أخدانا عايزين تمشوا بات ولا كام في القاعة؟ ده بخمس زي وقت هنا؟ ولا مش لو لا ما لا ها؟ عايزين تروحوا؟ النهارده جيت النهارده؟ ها؟ رجله تحت شويه وعليها شخصيتي في الشروق. على ما يجي حتى عمال خطرات. طب هقول لكم بس حته صغيره في الدنتين، طب الدنتين بالظبط، الدنتين مش عارف. عايز بس على تشرب حته جميله عشان تكسر روح الروح وكمل الماتش الاسبوع الجاي. انا عايزين الريبس بوك اي على تشرب اي على لوكس اللي قلت لكم دي بس عارفين اللي انتم عايزينه. عايز اقول لكم حته جميله عشان تروح تكرار النهارده. ايش كومبليكيشن اوف ذا ريليجن؟ وبعدين على فكره ورا كده بقى تشرب ورا المرايا في النتيجه الثانيه برضه يقول لك الجوينه بتاعها واحده. يعني ايه الكومبليكيشن اللي فيها عشان تروح تكرار النهارده؟ هنا كده بالظبط في ثلاث دقايق. بص هقول لك ثلاث دقايق. جماعه عشان بس الاكسايتمنت انترست تروح النهارده تروح يبقى حتى بس هنا ايه الويك اند ها حتى اقعدوا بقى يا جماعه عشان خاطري في الويك اند بقى تذاكروا بقى ذاكروا ارتيريال ذاكروا غير يا راجل حتى ذاكروا الفينس والارتيريال ما انا ما خدناش الشتات بتاعتهم ها دي حتى لو انت ذاكرت الدكتور ياسر يقول لك تريت بتاع كذا مش عارف ايه حتى تعرف تسالني اسئله طالبه يعني مثلا ايه قبل تقعد تذاكر لوحدك انا الاسبوع الجاي معاك لقيت صعوبه فيها يا باشا ولما تعيد لها حاجات دي يا باشا قول لك الكومبريميشن بتاع دي قول لها يا باشا قريت دي حتى يعني ايه اي ديفكت عندك اوضحه لك غير ما انت قاعد مش عارف انت اصلا عارف ايه مش عارف ايه حاول تذاكر تعرف ايه اللي مش عارفه ناقشه ها يلا بص بقى للجانب الكومبريميشن زي ولا بس بالظبط الدوميننت مطلق انا عندي الكومبريميشن زي من اربع اساسيين الريسيبيلتي انفلاميشن اوبستراكشن ستراجوليشن اي هيرجل في الكومبليكيشن بتاعتنا في حاجه اسمها هيدروسيلو هيرجل اتساك حاجه قبل فتاك حاجه اسمها ربشه ما تجيب سيرتها من كل الناس واقف عليها اصلا يعني ده كلام من الضرر ما تجيبش ولا تجيب سيرة دي هو المساله انكم بتخليك بص الطالب الشاطر يا اخت اللي ما يفتحش ابواب مغلقه ما دخلش نفسك في حته اكسنتر تقول له بس واحد بتروح تقول له ربشه هيرجل وده في ربشه هيرجل جاب كام ده 100 الا ابني قلبت همه بدا يشتم فيك انت ايه اللي جرك للقرف ده؟ الطالب من الاول ما يخش في حاجه اكسبتر اما تخش في حاجات بتاعت ربنا دي يعني بس ما خلي بالك تاني في الاستراميشن والحاجات الحلوه واقول له رابشر وهيدرسيله في هرنيا تساك واقول لك ايه هيدرسيله في كنال ابنك شوف ابراهيم بيقول ايه الدرجه ما تدرسيش تعرفها بيقول ايه هيدرسيله في كنال ابنك بجد بجد ده لوم عليك طب اكسبتر بتدخلني في حتت غير ايه كنال ابنك قول الامبريولوجي اوف كنال ابنك انفيمير والامبريولوجي اوف ذا يوترس والتيوبز والاوفري. انا بغيظ انت بتغيظني بقى. خلاص؟ الاندوسيبيلتي انفلاميشن كونتراكشن استرانجليشن. الاندوسيبيلتي يعني الهرنيا ما بترجعش. لما انفلاميشن الهرنيا انفلام. كلمه كونستراكشن يعني ايه؟ اليومينال كونستراكشن وذا بلاد سبلاي تو ذا لوبيز ان فالتيرم استرانجوليشن يعني انترفيرنس تو ذا بلاد سبلاي بيرسيستنت انترفيرنس تو ذا بلاد سبلاي تعالى اديكم دايجنوستيك ابروش من اخوكم ياسر ليكم فاكرينه هو ده الكيم تعالى اقول لكم الكلينيكال بيكشر بتاعتهم كلهم في جدول اخوك ياسر اللي اخترع الجدول ده والله في ناس خدته مني ليه؟ الجدول ده كمان ايه؟ زمان اول ما جيت ادي دروس ها الجدول ده انا اللي مخترعه لان انا كنت بدي دروس كان علمي ساتسفايد بعد الحصه الجسد في النوم بس مش لمنه. الواحد بيتعلم من خبره هو ما اديت دروس اشرف دروس على طول اشرف كل واحد يعني لو دروس تشكر انت بذلت مجهود في مدرس صغير بقى مدرس مساعد لسه جديد ها بس يا دكتور مش ملمومين ورحت جاي في البيت قاعد قلت ايه طب الممهم ازاي؟ وقعدت عملت لهم كده فرقتهم ورحت عامل علاقه بينهم بقيت عارف ساتسفايد بعد ايه ده؟ قلت طب ما انا الاول قبل ما اشرح حاجه دي ودي ودي اعمل لهم ابروتش مجمع لكل كومبليكيشن. ساعه ما عملتها بقى طلبت وهابي جدا في الحته دي. ايه بقى؟ تعالى تقول عيان جالي في استهلاك ازاي شخص اربعه؟ وبعدين نشرح واحده واحده تاني هو بيتقسم. بص اولا الاربعه الريدوس اول حاجه العيان بيجي لك يا باشا الفك ده من امبارح مش راضي يرجع. الفك مش راضي يبقى الاربعه الريدوس يبقى الاربعه الريدوس. تاني حاجه ها هو العيان كح اول اثنين دول بيدوا اكسمانسايد تمبر شوت الاثنين دول ما بيدوش منه سواء الحق الحق يقول لك الاسترانجليشن ما بتديش تمبر والكونستراكشن بتدي ويك يعني يقول لك دي تبني تبني تبني ضعيفه ما بتديش طب نفرق دول عن بعض ازاي ودول عن بعض دول ولاد عم ودول ولاد عم هنا في سايت انفلاميشن هنا ما فيش سايت انفلاميشن دي سايت انفلاميشن جنرالي فاهم ولوكال غوت وليتو تبدا واللي جدع دول صح يا دكتور اشتغلت تيجي على الاثنين دول، الاثنين دول متشابهين في الاثنين تريدوز. الامبلس والجاف تعتبر مش موجود، السيف كانت بين امبلس دي في الحالتين الامبلس ضعيفه جدا، لا بتتحس ولا بتنام. لو جيت قريت مرجع كان يقول لك ايه؟ ذا امبلس از سويت ذات از ات از بوسيبل تو ديتكت كلينيك. تمام، في الاثنين في سبستراكشر. الاثنين في سبستراكشر. طب ازاي تفرقوا من بعض؟ بس فرق ايه؟ جنرال ولوكال. جنرال يبقى ده عنده استراكوليشن. يعني كان جريد في الانفسترز عنده فيري فيري باد جنرال بوزيشن فايتال داتا منيله، العيال عنده استراكوليشن عنده جنرال في الانفسترز. لا العيال بالز سريع والضغط واطي وعنده جنرال باد ولوكس الو. لوكال يبقى الهرنا تنس، يبقى تقدر تقلك لكن هي تنس مقدره. تنس تنس الهرنا مقدره. ماشي حضرتك؟ بس ادي الكومبليكيشن. ماشي حضرتك؟ الداتا اللي بتشبه دي انفلاميشن وستراكشر استراكشر. هو جاب كل واحده بس ربع جوي مش بص الانتشيبيرز. يعني ايه الانتشيبيرز دي؟ يعني خلاص قلنا الكلينيكال بيكشر بتاعتها واللي هي الانفيوس قلت ان انبرس وكاف ومفيش سايز وانفلاميشن ولا سبستراكشر ولا تنس. الاسباب الانتشيبيرز دي ايه؟ بتبقى ديشن بين الساك والكونتنت او بين الكونتنت وبعضيها او نارو ديتكت يرجع في الكونتنت مش عارف يرجع او مع الاثر كوميونيكيشن او ساعات سلايدنج هيرن. يعني ايه كلمه سلايدنج هيرن؟ بص يا جماعه لو كانت الفكره خرجت منه ساب ساعات يطلع فرجه كده يتزحلق بره الساب فينزل كده فما يرجعش. ده بيسموه سلايدنج بورجر. يعني في الوايل الكنال في اليمين ساعات السيتا بيتزحلق بره الساب ويلف فسلايدنج هيرن او البيلف كله في الشمال. فمين قصدك؟ اسمها سلايدنج هيرن. طب رقم اثنين انفليمد هيرن. يعني ايه انفليمد هيرن؟ انفلاميشن في الكفرنج او الكونتنت. الكفرنج كان بيحصل مع التراس، كان زمان بيعدوا هنا حاجه اسمها الحزام يرجعها ويحط حزام عشان ما تطلعش، كان يقعد يحط في الهرنيا فيعمل انفلاميشن في الكفرنج، ما عادش ده بيحصل. انفلاميشن حط في الكونتنت. ايه الكونتنت اللي هيعمل انفلاميشن في الهرنيا؟ اثنين الابندكس والميكس فايبرتيكولر. الابندكس ساعات تخش جوه هرنيا وتلتهب اسمها ابندسايتس. او الميكس دايفرتيكولر عباره عن دايفرتيكولر كونجنتال دايفرتيكولر بيجي في الترمال كيريا اثنين في كده من البشر. ساعات لما دخل جوه هرنيا والتهب يعمل انفليمد هرنيا. الانفليمد هرنيا يا ميكلز يا ابندكس جوه الهرنيا والتهب. بنفتح ونشيل الاورجن ده، خلي بالك ازاي ده بنشيلها من الساق. ليه؟ الابندكولار ارتر بتاعها جاي مربوط وماشيلها. لكن الميكلز لازم افتح البطن. ليه؟ البلاد سبلاي جاي من ميزه بتاع سمول انتستن، لازم اربط البلاد سبلاي واشيله. دي اسمها انفليمد هيرنيا. يعني بشيل الابندكس بالساق، لكن الميكلز لازم افتح لابراتوري عشان اربط البلاد سبلاي من ميزه واشيله. ماشي حضرتك؟ نيجي بقى النقطه القبل الاخيره اوبستراكت هيرنيا. اوبستراكت هيرنيا يعني اليوم الاوبستراكشن لكن البلاد سبلاي بيتر. لو جت الهيرنيا اتساق ضغطت على الانتستن الهيرنيا ديفكت قفل المصاريف لكن بلاد سبلاي قدر تبقى اسمها اوبستراكت هيرنيا. اسمع المعلومه دي خليك تمشي بقى خلاص خلي استراكشن المره الجايه. بص اقول بس الاوبستراكشن يعني عنده اوبستراكت هيرنيا فجاي عنده مانيفستيشن سبستراكشن فورمتنج ديستنشن كوليكس ها ابسولوت كونستليشن فبيعدي فيه سبرابليت وفامين اوزلايت. العلاج بتاعه ريسسبتين سيمبتوماليت بركب له رايل يوم فامين اوزلايت وركب كلمه ودي انترافينس فلويد بعد كده بيرجع هيدريتو هيبوكريمك هيبوكريمك بركب رايل عشان اوقف الفورمتنج وركب له كلمه عشان خاطر اصلح الايه الالكترولايت بالبالانس ويكسب لهم الهيرنيا العرض. اخر سؤال يلا نشوف بقى ويمشوا. يعني ايه كلمة انكارسيريتد هيرنيا؟ ها؟ ايوه يعني لما تكون هيرنيا جواها كولون وكولون تحصل له استراكشر بارت في كلمات هي اصلا بص بص بص قبل كده كنا فاكرين زمان ايوه انكارسيريتد هيرنيا يعني هيرنيا منحشرة قصدنا ايه؟ بص هيرنيا منحشرة فيها قولون منحشر فيه حتة مراسة بينهم فبيسموها ايه؟ الهيرنيا المنحشرة مراس حشر في القولون، القولون اتحشر في الهرنيا، الهرنيا محشورة في العيان، العيان محشور في الدنيا، فبيسموها ايه؟ الهرنيا المنحشرة. كفاية عليكم النهارده، يبقى لقائنا مع بص يوم السبت. خلصت يوم بتاع الثالث.